لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. قال الشارح رحمه الله: قوله أيشركون أي في العبادة. قال المفسرون في هذه الآية: هذا توبيخ وتعنيف للمشركين في عبادتهم مع الله تعالى ما لا يخلق شيئا وهو مخلوق، والمخلوق لا يكون شريكا للخالق في العبادة التي خلقهم لها. وبين أنهم لا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، فكيف يشركون به من لا يستطيع نصر عابديه ولا نصر نفسه؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على عبد الله رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته يوم الدين. في هذا الباب جعل المصنف رحمه الله الآية هي عنوان الباب: يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. هذه الآية كما ذكر الشارح عن المفسرين أن فيها توبيخ، لأن الهمزة هنا همزة استفهام، والاستفهام هنا في هذه الآية للتصريح والتوبيخ لهؤلاء المشركين الذين يشركون في عبادة الله تبارك وتعالى هذه الأصنام والآلهة، والحال أنها لا تستطيع لهم نصرا فلا ينصرونهم في أي شيء، يعني إذا استنصروهم على أي عدو فإنهم لا يستطيعون أن ينصروهم، بل ولا أنفسهم ينصرون. الصنم هذا الإله لا يستطيع أن يدفع عن نفسه، فلو يعني جاءته ذبابة فإنه لا يستطيع أن يطرد، كما قال ذلك الأعرابي وقد جاء إلى بعض الأصنام يحج لها، فوجد الثعلب قد بال عليه، فقال: رب يبول الثعلبان برأسي، ألا هان من بالت عليه الثعالب. فهم الذين يصنعون هذه الأصنام، هم الذين ينصبونها، وهم الذين يخدمونها، وهم الذين يحرسونها، وهي لا تغني عن نفسها شيء، لا تدفع عن نفسها، وكذلك لا تدفع عن عابديها شيء. فكيف يصح يعني في العقول أن يكون مثل هؤلاء، يعني المعبودات هي تشرك مع الله تبارك وتعالى في العبادة، يشركون ما لا يخلق شيئا، والذي يخلق وهو يرزق هو الذي له الحق في العبادة، أما ما لا يخلق شيئا لا يوجد شيء، الخلق هنا الإيجاد والتقدير. فهذا المعبود الذي لم يخلق شيئا ولا ذرة، الله تبارك وتعالى خالق كل شيء، فكيف يكون شريكا لله في العبادة؟ يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، يعني هذه نفس أصنامهم وآلهتهم هي مخلوقة، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. نعم. قال: وهذا برهان ظاهر على بطلان ما كانوا يعبدونه من دون الله. نعم. وهذا وصف كل مخلوق حتى الملائكة والأنبياء والصالحين. يعني هذا الإنكار على كل من عبد غير الله تبارك وتعالى، لأن الملائكة عبدت والأنبياء والصالحون، هو كذلك يصدق عليهم هذا الأمر، فهم لا يخلقون شيئا، الله خالق كل شيء، الملائكة لا تخلق، الأنبياء لا تخلق، الرسل لا تخلق، وهم مخلوقون كذلك، وكذلك لا يستطيعون لهم نصر، لأن كل يعني المقادير كلها بيد الله تبارك وتعالى، ولا أنفسهم ينصرون، لأنه لا يوجد مخلوق يملك لنفسه ضر ولا نفع إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى. نعم. وأشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، وكان يستنصر ربه على المشركين ويقول: اللهم أشرف الخلق، كلمة أشرف الخلق الشرف العلو، يعني هو أعلاهم وأسماهم صلوات الله وسلامه عليه، لكن كلمة أشرف الخلق الخلق ممكن يطلق على كل المخلوقات كل ما سوى الله تبارك وتعالى. فهل النبي صلى الله عليه وسلم هو أشرف كل المخلوقات أم أن يعني هناك من المخلوقات ما قد يكون أفضل من الأنبياء؟ هذا لم يأتي يعني نص في هذا، وإنما جاء أن النبي هو سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه وأفضل الأنبياء والمرسلين. لكن هل يعني صالح المؤمنين الأنبياء والمرسلون هم أشرف من الملائكة وأعلى منهم درجة عند الله تبارك وتعالى، وأن الملائكة أفضل من هذا؟ في أقوال كثيرة، يعني في أقوال أهل العلم في هذا، فبعض الناس تفضل الملائكة على صالح المؤمنين، وبعضهم يجعلون صالح المؤمنين يعني أفضل من الملائكة. ونحن نقول إن هذا البحث لا ينبغي أن يعني يطرق، لأنه أولا لم يبينه الله تبارك وتعالى لنا. الملائكة لهم صفات عظيمة فيما وصفهم الله تبارك وتعالى، سواء قدرة الخلق، هم أعظم خلقا من الإنسان لا شك، وكذلك طاعة تامة لله تبارك وتعالى والاستجابة لأمره، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون ولا يتأتى منهم ما يتأتى من الإنسان، يعني من معاصي أو الغفلة أو النسيان أو الفتور عن يعني عن طاعة الله. وكذلك لا يعني هم مطهرون، ملائكة الله تبارك وتعالى مطهرون من الأدناس كذلك الحسي، فلا يبدون لا يتغوطون، وقال تبارك وتعالى بأيدي سفرة كرام بررة، فلا ليسوا كخلق البشر. فهل الملائكة أفضل؟ على كل حال يعني الدخول في هذا بدون نصوص قد يؤدي إلى يعني القول بغير علم، لكن ينبغي يعني بيان إن أشرف الخلق، لعل المصنف يعني بأشرف الخلق من البشر، فهو أشرف الخلق من البشر ولا شك، وهو سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه، وهو خير الأنبياء والمرسلين. نعم. وقد كان يستنصر ربه على المشركين ويقول: اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. نعم. وهذه الآية كقوله تعالى: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. نعم. نفس المعنى، معنى مطابق لمعنى سابق. واتخذوا أي الكفار من دونه غير الله عز وجل آلهة معبودات لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، يعني هذه الآلهة معبودة، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، أنه لا يوجد مخلوق يملك لنفسه ضر ولا نفع إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. فالإنس والجن يموتون، و يعني الله تبارك وتعالى هو الذي يتوفى الأنفس، ولا كذلك يحيون، فلا يستطيعون أن يميتوا ولا أن يحيوا ولا نشورا، يعني بعث، فإن البعث إنما هو إلى الله يوم القيامة، إنما هو إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا كيف يكون مثل هذه المعبودات التي لا تملك لنفسها نفع البر تكون آلهة مع الله سبحانه وتعالى؟ نعم. وقوله: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. نعم. هذا ما قالت النبي صلوات الله، هذا ما أمر النبي أن يقوله لبين يعني حقيقة نفسي وحقيقة البشر جميعا. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ما أحد يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، هذا رسول الله لا يملك أن ينفع نفسه ولا أن يضرها إلا بمشيئة الله عز وجل. ولو كنت أعلم الغيب كذلك لا أعلم الغيب فاستكثرت من الخير وما من سني السوء، يعني مثل لو يعرف يعني ماذا سيكون في مستقبل الأيام يرى ما يكون أمامه، عند ذلك يتجنب الشر ويحرص على الخير، وهو كذلك يعني ليس هناك بشر كذلك. إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون، صلى الله عليه وسلم. نعم. وقوله قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. نعم. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالات. قل لهم إني أي النبي صلى الله عليه وسلم لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، إذن هذا بيد الله تبارك وتعالى. قل إني لن يجيرني من الله أحد، تكليف الذي كلفه، ما أحد يجيره من الله الإجارة اللي هو يعني النصرة والحفظ والرعاية من العدو، لن يجيرني من الله أحد من عقوبته، ولن أجد من دونه ملتحدا، الملتحد المهرب، وجاي من اللحد، لأن اللحد يعني شق مائل، فالملتحد يعني المكان أميل إليه وأهرب منه، ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسوله، لا بد أن أبلغ ما أمرت به وأن أؤدي الرسالة التي كلفني الله تبارك وتعالى. نعم. فكفى بهذه الآيات برهانا على بطلان دعوة غير الله. نعم. كائنا من كان، كائنا من كان، هذا الذي يعبد من دون الله هو خير البشر أو أنه ملك من الملائكة أو يعني ما يكون. نعم. إن كان نبيا أو صالحا فقد شرفه الله تعالى بإخلاص العبادة له. نعم. والرضا به ربا ومعبودا، فكيف يجوز أن يجعل العابد معبودا، أن يجعل العابد معبودا؟ نعم. مع توجيه الخطاب إليه بالنهي عن هذا الشرك. نعم. كما قال تعالى ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. نعم. وقال إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. نعم. فقد أمر حكم عباده. الحكم يعني في كل شؤون الخلق، حكم الكون القدري، وكذلك طبعا لله الحكم يعني الدين التشريع. إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. نعم. فقد أمر عباده من الأنبياء عباده من الأنبياء والصالحين وغيرهم بإخلاص العبادة له وحده، ونهاهم أن يعبدوا معه غيره، وهذا هو دينه الذي بعث به رسله وأنزل به كتبه ورضيه لعباده، وهو الإسلام. كما روى البخاري عن أبي هريرة في سؤال جبرائيل عليه السلام قال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. الحديث. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير وما يستوي وما يستوهم. نعم. ما في بقية الآية موجودة؟ إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. نعم. وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. قال الشارح رحمه الله يخبر تعالى عن لأنه في نقص طيب قوله قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، هذا إخبار أيضا من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء المشركين، يخبرهم أن الذين يدعونهم من دونه ما يملكون من قطمير، كذا القطمير اللي هو الغلاف الرقيق الذي يكون على يعني على النواة، هذا النواة التمر، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، يعني لو دعوتم هؤلاء لا يسمعوا دعاءكم لآلهة، إما لأنهم أصنام فهي لا تسمع ولا تبصر، أو أنهم أموات فكذلك لا تسمع ولا تبصر، أو أنهم غائبين بعيدين، فالذي يدعو الملائكة ويستنصر بهم لا يسمع دعاءهم، لأن الملائكة لا تعلم كل، إنما فقط يعني أيضا سمعهم وبصرهم محدود، ولو سمعوا ما استجابوا لك. لو سمعت هذه الأصنام، سمعت هذه الآلهة التي ماتوا في قبورهم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يوم القيامة يعني تجحد هذه المعبودات عبادة من عبده، فكل من عبد من دون الله تبارك وتعالى يتنكر لعبد. إن كان عبد بباطل كالمسيح مثلا فإنه يقول كما ذكر الله تبارك وتعالى عنه، قال: وكنت الله لما يسأله أمام الناس أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانه: ما كنت لي أن أقول ما ليس لي بحق، كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربي، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فيتبرأ من هؤلاء الذين عبدوه ويقول: أنا ما أمرتهم بهذا ولا كنت شاهدا يعني لعبادتهم إياي، كان غائبا، كان قد رفع الله تبارك وتعالى، وهؤلاء ضلوا بعده. كذلك الملائكة تتبرأ ممن عبده، عرفت أنها تعبد الملائكة. والله يوم القيامة يأتي الملائكة ويقول لهم كما قال جل وعلا: ويوم نحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول لا، هذه آية سؤال الله للملائكة: هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، أو الآية فيقول له الله تبارك وتعالى للملائكة: هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فتنكر يعني الملائكة أن هؤلاء عبدوهم برضاهم أو أنهم أمروهم بهذا: هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. كذلك الذين الآلهة التي عبدت وهي راضية، أي الطواغيت، تتنكر كذلك ممن عبده، تجحد هذا، كما قال تبارك وتعالى: وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم، وقال تبارك وتعالى كذلك: وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين منها. في يوم القيامة تتقطع الأسباب التي كانت بين هؤلاء العباد والمعبودين، وكل يعني يلعن الآخر وينكر ما كان عليه. فبالتالي يكون هذا يعني خسار لكل من عبد غير الله تبارك وتعالى، أن من عبده يوم القيامة تبرأ منه. فإن كان من أهل الحق من الملائكة ومن الأنبياء ومن الرسل قد عبدوا بغير رضاهم، وبالتالي عبادة هؤلاء باطل. والله تبارك وتعالى أخبر بأن هؤلاء الذين قالوا يعني نحن نعبد يعني هؤلاء، وقالوا نحن نعبد الملائكة، الملائكة بنات الله، هؤلاء قالوا نحن نعبد المسيح، المسيح ابن الله، وأن الله تبارك وتعالى قال: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، ثم قال جل وعلا: إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. فالله تبارك وتعالى يفصل بين أهل الإيمان وبين أهل الكفران، وبالتالي يخسر الذين كفروا، يخسروا ويظهر لهم يعني ضلال ما كانوا عليه. قال المصنف: والذين تدعون من دونه ما يملكون من تصمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فالله ينبئ العباد بما سيكون عليه حال هؤلاء يوم القيامة. قال الشارح: يخبر تعالى عن حال المدعوين من دونه من الملائكة والأنبياء والأصنام وغيرها بما يدل على عجزهم وضعفهم وأنهم قد انتفت عنهم الأسباب التي تكون في المدعو وهي الملك وسماع الدعاء والقدرة على استجابته. فمتى لم توجد هذه الشروط تامة بطلت الدعوة، فكيف إذا عدمت بالكلية؟ فنفى عنهم الملك بقوله: ما يملكون من قطمير. قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وعطاء والحسن وقتادة: القطمير اللفافة التي تكون على نواة التمر، كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون، فما يقدر يرزقهم بشيء. وقال: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك، ما لهم ليس لهذه الآلهة من شرك مع الله فيه، وما له منهم وما له لله منهم من هذه المعبودات من ظهير معين، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فكذلك شفاعة الملائكة التي تعلق بها هؤلاء المشركين لا تنفع عند الله إلا لمن أذن له، أذن للملك أن يشفع وأذن للشافع أن يشفع وأذن كذلك يعني في المشفوع له. ونفى عنهم سماع الدعاء بقوله: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، لأنهم ما بين ميت وغائب، إما أن يكون ميت فلا يسمع أو غائب عنه، مشتغل بما خلق له مسخر بما أمر به لهم كالملائكة. ثم قال: ولو سمعوا ما استجابوا له، لأن ذلك ليس لهم استجابة، فإن الله تعالى لن يأذن لأحد من عباده في دعاء أحد منهم لا استقلالا ولا واقع. معنى قوله لا استقلالا يدعوه مستقل بالدعاء، يعني يدعو مثلا بأنه يشفيني ارحمني ارزقني اجبرني لهذا، أو يعني بواسطة يعني أن يتوسط هذا المدعو لله تبارك وتعالى لكفر المشركين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله كله. فلا استقلالا ولا واسطة، لا تدعوه مستقل بأنه هو الذي يعطيك ما طلبته، ولا أن يتوسط لك عند الله، تدعوه ليتوسط لك عند الله تبارك وتعالى، لم يأذن الله بشيء من هذا كما تقدم بعض أدلة ذلك. وقوله: ويوم القيامة يكفرون بشرككم، فتبين بهذا أن دعوة غير الله شرك. وقال تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة ليكون لهم عزا. موجود هنا عندك؟ نعم، اقرأ الله. وقال تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة ليكون لهم عزا. ليكونوا لهم عزا. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. وقوله: ويوم القيامة يكفرون بشرككم، قال ابن كثير: يتبرؤون منكم، كما قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله ما لا يستجيب له. من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. قال: وقوله: ولا ينبئك مثل خبير، أي ولا يخبرك بعواقب الأمور ومآلها ومآلها وما تصير إليه مثل خبير بها. قال قتادة يعني نفسه تبارك وتعالى، فأنه أخبر بالواقع لا محالة. نعم. قلت: والمشركون لم يسلموا للعليم الخبير ما أخبر بهم عن معبوداتهم، فقالوا: تملك وتسمع وتستجيب وتشفع لمن دعاها. يعني قالوا هذا، هذه ما قالت المشركين في آلهتهم، أنها تملك وتسمع وتستجيب وتشفع لمن دعاها. ولم يلتفتوا إلى ما أخبر به الخبير من أن كل معبود يعادي عابده يوم القيامة ويتبرأ منه، كما قال تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم. مكانكم يعني إلزموا مكانكم، قفوا يعني أنتم اللي هم العابدين وشركاؤكم الذين كنتم يعني تعبدونهم. نعم. فزينا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. هذا هو يبدأ فزينا بينهم، يعني فصلنا بينهم، أصبح هؤلاء إلى ناحية وهؤلاء إلى ناحية. وقال شركاؤهم الذين عبدوهم ما كنتم إيانا تعبدون، يعني أننا والله ما لا لا لا لا لا لا طلبنا منكم هذا ولا رضينا به ولا أمرناكم بهذا. نعم. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. نعم، كفى بالله شهيدا بيننا وبينكم، يكفي أن يشهد الله تبارك وتعالى بيننا إن كنا عن عبادتكم لغافلين، يعني عبادتكم هذه التي عبدتمون إياها ما أمدت، فإن كانوا من أهل القبور هم غافلون عنه، وإن كانوا من الملائكة هم بعيدون كل البعد عن دعاء هؤلاء المشركين. نعم، إن كنا عن عبادتكم لغافلين. نعم. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت. نعم، تبلو كل نفس تختلف، يظهر حقيقة الذي أسلفته، فيعرف يعني لا يعرف المشرك حقيقة الشرك إلا يوم القيامة، وكذلك لا يعرف يعني المؤمن كذلك لا يعرف حقيقة التوحيد يوم القيامة، يفرح بما يأتيه الله تبارك وتعالى. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، بلوته معنى خبرته وعرفته، فكل نفس أسلفت من عمل خلاص بتشوفه تعرف هذا، الذي عمل خير سيجد هذا الخير هذه نتيجته، والذي عمل شر وكان مزين له الكافر كان مزين له الشر وكان فرحان به فيظهر أنه باطل سراب ما كان في شيء. نعم. ردوا إلى الله مولاهم الحق. نعم، ردوا الجميع يعني رجعوا إلى الله مولاهم الحق، هذا المولى الحق وليست هذه الأصنام وهذه المعبودات. نعم. وضل عنهم ما كانوا يفترون. نعم. أخرج ابن جرير عن ابن جريج قال مجاهد إن كنا عن عبادتكم لغافلين، قال يقول ذلك كل شيء كان يعبد من دون الله. نعم، كل شيء كان يعبد من دون الله، يقول أنا ما كنت غافلا. هذا عيسى يقول أنا ما لا حضرت هذا ولا، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، والملائكة على هذا النحو، وكل من عبد من دون الله تبارك وتعالى إنما كان غافلا عن يعني عبادة السعادة. نعم. فالكيس يستقبل هذه الآيات التي هي الحجة والنور والبرهان بالإيمان والقبول والعمل، فيجرد أعماله لله وحده دون كل ما سواه. كيس، الكياسة اللي هي السطنة والتعقل والنظر في عواقب الأمور، فالكيس يعني في مقابله يعني الغبي والمفرط والمضيع. نعم. فيجرد أعماله لله وحده دون كل ما سواه ممن لا يملك لنفسه نفعا ولا دفعا فضلا عن غيره. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وفي الصحيح عن أنس قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فنزلت ليس لك من الأمر شيء. قال الشارح قوله في الصحيح أي صحيحين علقه البخاري عن حميد وعن ثابت عن أنس، ووصله أحمد والترمذي والنسائي عن حميد عن أنس به، ووصله مسلم عن ثابت عن أنس. نعم. وقال ابن إسحاق في المغازي حدثني حميد الطويل عن أنس قال كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وشج وجهه، فجعل الدم يسيل على وجهه وجعل يمسح الدم وهو يقول كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم، وهو يدعوهم إلى ربهم، فأنزل الله الآية. نعم. الرباعية اللي هي السن الرابع، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه سهم وهو يعني في الغزوة، فكثر يعني اخترق الصدغ وكثر السن، فالنبي صار يلسح الدم عن وجهه ويقول كيف يفلح قوم خضب وجه نبيهم وهدعهم إلى ربهم. سؤال يراد به الاستبعاد، يعني يستبعد النبي أن هؤلاء القوم الذين فعلوا به هذا الفعل هو يدعوه من الله تبارك وتعالى فيحاربوه ويفعلوا به هذا ويصنعوا به هذا الصنيع، وأنه لا هو يدعوه من الله تبارك وتعالى. يعني أكبر منه وفضل يعني عليهم أنهم يدعوه من الله تبارك وتعالى، لا يعني هو يملك لهم، لا يعاديهم، لا بل أتى لهم بالخير ويدعوهم إلى ربهم سبحانه وتعالى. ثم كيف يقابلهم هذه المقابلة؟ فلما استبعد هدايتهم أنزل الله تبارك وتعالى قوله ليس لك من أمر شيء. نعم. قوله شج النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو السعدات الشج في الرأس خاصة في الأصل، وهو أن يضربه بشيء فيجرحه فيه ويشقه، ثم استعمل في غيره من الأعضاء. نعم. وذكر ابن هشام من حديث أبي سعيد الخدري أن عتبة بن أبي وقاص هو الذي كسر رباعية النبي صلى الله عليه وسلم السفلى وجرح شفته السفلى، وأن عبد الله بن شهاب الزهري هو الذي شجه في وجهه، وأن عبد الله بن قميئة في جرحه في وجنته، فدخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنته، وأن مالك بن سنان مص الدم من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وازدرده وازدرده فقال يعني له لن تمسك النار. قال القرطبي والرباعية بفتح الراء وتخفيف الياء، وهي كل سن بعد ثنية. نعم. قال النووي وللإنسان أربع رباعيات. نعم. قال الحافظ والمراد أنها كسرت فذهب منها ثنية اللي هي سنتين العلويات والسنتين اللي تحت، فيجي بعدها يكون سن الرابع هنا سن الرابع هنا ومن هنا ومن هنا كبير. نعم. قال الحافظ والمراد أنها كسرت فذهب منها فلقة ولم تقلع من أصلها. نعم. قال النووي وفي هذا وقوع الأسقام والابتلاء بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لينالوا جزيل الأجر والثواب ولتعرفوا. نعم. يعني مع أنهم أنبياء ورسل ومكرمون عند الله تبارك وتعالى، إلا أنه يصيبهم الأسقام هي الأمراض والابتلاء يعني بالكفار كعلى أحد النحو، لينالوا بذلك جزيل الأجر والثواب. نعم. ولتعرف أممهم ما أصابهم ويأتسوا بهم تعرف أممهم يعني من المطيعين لله، يعني أمم الطاعة، يعني المطيعين للرسول عندما يروا أن النبي وهو رسول الله لكنه تعرض لهذا البلاء وكذا، فيكون يأتس به يقول أنا إذا تعرض لبلاء، يقول من هو خير مني قد تعرض لمثل هذا البلاء وأشد. نعم. قال القاضي وليعلم أنهم من البشر تصيبهم محن الدنيا. نعم. ويطرأ على أجسامهم ما يطرأ على أجسام البشر. نعم. لذلك هذه أيضا ناحية أنه يعني هذا حكمة الابتلاء، أنهم كذلك بشر، وأن يطرأ على أجسامهم يعني يشج وجهه يسيل الدم منه، فهو كالبشر وليس يعني صورة مختلفة عن صور البشر. نعم. ليتيقن أنهم مخلوقون مربوبون لا يفتتن بما ظهر على أيديهم من المعجزات، ويلبس الشيطان من أمرهم ما لبسه على النصارى وغيرهم. انتهى. نعم. قلت يعني من الغلو والعبادة. يلبس عليهم يعني فيغلو في الأنبياء ويعبدوا. نعم. قلت يعني من الغلو والعبادة. قوله يوم أحد هو شرقي المدينة، قال صلى الله عليه وسلم أحد جبل يحبون ونحبه، وهو جبل معروف كانت عنده الوقعة المشهورة فأضيفت إليه. نعم. قوله كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، زاد مسلم وكسروا رباعيته وأدموا وجهه. قوله فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء، قال ابن عطية كأن النبي صلى الله عليه وسلم لحقه في تلك الحال يأس من فلاح كفار قريش، فقيل له بسبب ذلك ليس لك من الأمر شيء، أي عواقب الأمور بيد الله، فامضي أنت لشأنك ودم على الدعاء لربك. نعم. وقال ابن إسحاق الأمر طبعا الأمر يشمل كل الأوامر، يعني الله تبارك وتعالى له الأمر الهدى والضلال لله، فالنبي استبعد الهداية والهدى والضلال لله وليس أحد، كما قال الله لرسوله يعني لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فالهدى والضلال لله، كذلك يدخل في الأمر كل شيء، أمر يعني من الصحة والمرض، التصريف، الغنى والفقر، الحياة والإيمان، فكل الأمر إنما هو لله تبارك وتعالى، ليس لك من الأمر شيء. إذا كان الرسول ليس له من الأمر شيء، يعني من أمر الأمور الكونية القدرية ليس منه شيء، فيكون من نسبه إلى يعني معبوداتهم أنها تخلق وترزق وتحيي وتميت وتحكم في ذرات الكون، يبقى افتأت على الله تبارك وتعالى وقال والله الكذب، وهذا رسوله الله ما قال ليس لك من الأمر شيء في الهداية والضلال، يعني حتى هداية شخص وضلال شخص ليس هذا يعني لك، وإنما هذا لله سبحانه وتعالى. نعم. علم أن النبي في هذه يعني لم يقل، قال كيف يفلح قوم وشج وجه نبيه، ما قال لن يفلح هؤلاء وحكم عليهم، لا يعني استبعد، يعني باب الاستبعاد، سؤال يراد به استبعاد يعني ما كانوا عليه. نعم. وقال ابن إسحاق ليس لك من الأمر شيء في عبادي إلا ما أمرتك به فيهم. قال المصنف رحمه الله تعالى وفيه عن ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. نعم، هذا ذكره أيضا يعني علماء التفسير في سبب نزول الآية، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعن بعض أناس من قريش ممن يؤذوا أهل الإسلام، وكان يقنط عليهم في الصلاة بعد الركوع الأخير في الركعة الأخيرة، إذا قام قال سمع الله لمن حمده، فيقوم يقنط ويدعو على هؤلاء، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله ليس لك من أمر شيء، لأن لعنه لهؤلاء معناها أنه كذلك يعني ألا يوفقوا لدين ولا يدخلوا في الإسلام، فالله قال ليس لك من أمر شيء كذلك، يعني يمكن يكون هؤلاء الذين آذوا المسلمين وفعلوا بهم ما فعلوا أن يتوب الله تبارك وتعالى. نعم. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء. نعم. قال الشارح قوله وفيه أي في صحيح البخاري ورواه النسائي، قوله عن ابن عمر هو عبد الله بن عمر بن الخطاب صحابي جليل شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاح، مات سنة 73 في آخرها أو أول التي تليها. قوله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القنوت على هؤلاء بعدما شج وكسرت رباعيته يوم أحد. نعم. قوله اللهم لعن فلانا وفلانا، قال أبو السعدات أصل اللعن الطرد والإبعاد من الله ومن الخلق السب والدعاء، وتقدم كلام شيخ الإسلام. نعم. قوله فلانا وفلانا يعني صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام كما بينه في الرواية الآتية. وفيه جواز الدعاء على المشركين بأعيانهم في الصلاة وأن ذلك لا يضر الصلاة. نعم، فيه يعني في هذا يستفاد من هذا الحديث أنه يجوز أن يدعى على مشركين بأعيانهم. نعم. قوله بعدما يقول سمع الله لمن حمده، قال أبو السعدات أي أجاب حمده وتقبله. أجاب الله حمده وتقبل في من حمده وحط من هنا لمن. نعم، أجاب الله من حمده وتقبله. نعم. وقال الشاعري مفعول سمع محذوف لأن السمع متعلق بالأقوال والأصوات دون غيرها، فاللام تؤذن بمعنى زائد وهو الاستجابة للسمع، فاجتمع في الكلمة الإيجاز والدلالة على الزائد وهو الاستجابة لمن حمده. وقال ابن القيم ما معناه يعني سمع الله لمن حمده معنى أجاب يعني دعاءه، أجاب دعاءه، ليس مجرد أنه الله تبارك وتعالى سمع له، وإنما سمع له بمعنى أنه أجاب دعاءه. نعم. وقال ابن القيم ما معناه عدي سمع الله لمن حمده باللام المتضمنة معنى استجاب له. نعم، لمن حمده. نعم. ولا حذف هناك وإنما هو مضمن. نعم. قوله ربنا ولك الحمد في بعض روايات البخاري بإسقاط الواو، قال ابن دقيق العيد كأن إثباتها دال على معنى زائد، لأنها يكون التقدير ربنا استجب ولك الحمد ليشتمل على معنى الدعاء ومعنى الخبر. نعم. قال شيخ الإسلام والحمد ضد الذنب، والحمد يكون على محاسن المحمود مع المحبة له، كما أن الذنب يكون على مساويه مع البغض له. نعم. وكذا قال ابن القيم وفرق بينه وبين المدح، لأن الأخبار عن محاسن الغير إما أن يكون أخبارا مجردا عن حب وإرادة، أو يكون مقرونا بحبه وإرادته. نعم. فإن كان الأول فهو المدح، وإن كان الثاني فهو الحمد. فالحمد نعم. أخبار عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه. نعم. ولهذا كان خبرا يتضمن الإنشاء بخلاف المدح، لأنه خبر مجرد. خبر يتضمن الإنشاء. الخبر يعني هو مثل الجملة الاسمية والجملة يعني الفعلية، الخبر فعلية الفعل المضارع فعل الماضي، أما الإنشاء اللي هو فعل الأمر افعل ولا تفعل هذا إنشاء، وأما الخبر لما أقول مثلا والله الشمس طالعة هذه يعني جملة خبرية تخبر بخبر، أو قام محمد هذه جملة يعني خبرية تخبر. فسمع الله لمن حمده هذه جملة يعني جملة خبرية، سمع الله لمن حمده يعني، أو فيكون وهي قال معناها الإنشاء هو الدعاء، الدعاء يعني اللهم يعني استجب دعانا واسمع دعاء. نعم. ثم يقول رحمه الله يعني اللهم ارحم، فهذا خبر يراد به الدعاء، فلان غفر الله له، غفر الله له خبر، لكن المقصود ايش؟ مقصود الدعاء يعني اللهم اغفر له. نعم. فالقائل اذا قال الحمد لله او قال ربنا ولك الحمد تضمن كلامه الخبر عن كل ما يحمد عليه تعالى باسم جامع محيط متضمن لكل مفرد من أفراد الجملة المحققة والمقدرة، وذلك يستلزم إثبات كل من كمال يحمد عليه الرب تعالى. ولهذا لا تصح هذه اللفظة على هذا الوجه، ولا تنبغي إلا لمن هذا شأنه وهو الحميد المجيد. نعم. يعني الحمد الألف واللام التي هي كل المحامد هذه لا تصح إلا لله تبارك وتعالى، لأنها بمعنى الاستغراق، استغراق كل المحامد هذه لله. أما أن تحمد إنسان تقول حمدته لخلقه لشرفه فهذا يعني شيء مخصوص. نعم. وفيه التصريح بأن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد، وهو قول الشافعي وأحمد، وخالف لذلك مالك وأبو حنيفة، فقال يقتصر على سمع الله لمن حمده. على سمع الله لمن حمده. نعم. سمع الله. سمع. الصحيح أن الإمام والمأموم كلهم يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. هذا كل الإمام والمأموم. فالإمام يقول سمع الله لمن حمده، وكذلك يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أو كما يقول. والمأموم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده هل يقول فقط ربنا ولك الحمد، ولا يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد؟ صحيح يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، لأنه يعني قول النبي وهم قول النبي صلوا كما رأيتموني أصلي، ولأنه ذكر كذلك. نعم. قوله وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، وذلك لأنهم رؤوس المشركين يوم أحد هم وأبو سفيان بن حرب، فما استجيب له صلى الله عليه وسلم فيهم، بل أنزل الله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم، فتاب عليهم فأسلموا وحسن إسلامهم. نعم. يعني هؤلاء الذين يعني لعنهم الرسول في الصلاة الله تبارك وتعالى تاب عليهم وأسلموا وحسن إسلامهم. نعم. وفي هذا كله معنى شهادة أن لا إله إلا الله الذي له الأمر كله، يهدي من يشاء بفضله ورحمته، ويضل من يشاء بعدله وحكمته، فهو المستحق أن يعبد وحده. يعبد وحده. نعم. وفي هذا من الحجج والبراهين ما يبين بطلان ما يعتقده عباد القبور في الأولياء والصالحين بل في الطواغيت من أنهم ينفون من دعاهم. ينفعون من دعاهم ويمنعون من لاذ بحماهم. فسبحان من حال بينهم وبين فهم الكتاب، وذلك عدله سبحانه، وهو الذي يحول بين المرء وقلبه وبين الحول والقوة. وبه الحول والقوة. وبه الحول والقوة. يعني قول الإمام هنا سبحان تسبح الله عز وجل، إن هؤلاء يعني القرآن واضح في النهي عن الشرك والذم عنهم على هذا النحو، ولكن هؤلاء قد حيل بينهم وبين فهم القرآن، وقال ذلك عدله فيهم، عدل الله تبارك وتعالى في المشركين، أنهم لم يعني يسمعوا ويفتحوا آذانهم ويفقهوا عن الله تبارك وتعالى ويعلموا، فإن الله أضله سبحانه وتعالى، وهو الذي يحول بين المرء وقلبه وبه الحول والقوة سبحانه وتعالى. نخف إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على رسوله محمد. كيف اليوم الدرس هذا اليوم؟ فرعون طبعا عبد وهو راضي ويلعن بعضهم بعضا يوم القيامة، ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا الذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، قال الذين استكبروا الذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. فيلعن بعضهم بعض وتتقطع بينهم الأسباب وينكرون هذه العبادة. أما إن كنا عن دعائكم لغافلين، هذه الذين عبدوا بدون يعني بدون رضاهم وعبدوا بعد موتهم أو عبدوا وهم بعيد مثل الملائكة عن عابديهم، أما أولئك لا، أولئك ينكر بعضهم عبادة بعض، يعني إنكار كذب، كما قال تبارك وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب فيتبرأ منهم كلام يتبرأ من عبده ما عبدتونا ولا أدري ففرعون ومن على شاكلتي يتبرأ ممن عبده. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منهم كذلك يريهم الله أعمالهم حسنات عليهم وما هم بخارجين منها. خضبوا لا يصير هذا تفعيل بالتكثير مثل ما يقول كثر وكثر وضرب وضرب، لما تقول كثر مرة لما تقول كثر يفيد يعني تكثير، تشديد في الفعل يعطي معنى تضعيف، فلما يقول خضبوا وجه نبيهم يعني المرة مع المرة، أما خضبوا بمعنى أنهم يعني خضاب المقصود بالخضاب اللي هو يعني كما نسمى الحناء خضاب، يعني صبغوا وجهه بالدم أي من الجرح.